سر الحياة لو تعرفي يا حبيبتي، سر الحياة نبض الحياة أنا وإنتي، سر الحياة لو تعرفي يا حبيبتي، سر الحياة نبض الحياة أنا وإنتي. البحر موج عطشان للرقص والمغنى، مشتاق بقاله زمان يقول ويسمعنا. مش كل شيء بيفوت فعمرنا بيجرح، قلب الحياة مليان حاجات وبتفرح. مش كل شيء بيفوت فعمرنا بيجرح، قلب الحياة مليان حاجات وبتفرح. نفتح بيبان الروح من تاني عالآخر، ندخل في قلبه بشوق ما يكونش لي آخر. نفتح بيبان الروح من تاني عالآخر، ندخل في قلبه بشوق ما يكونش لي آخر. فساتين السماء ألوان بتطفي نور، وانا وانت كلمة حب جوانا بتغير. مش كل شيء بيفوت فعمرنا بيجرح، قلب الحياة مليان حاجات وبتفرح. مش كل شيء بيفوت فعمرنا بيجرح، قلب الحياة مليان صغيره.